القانون تغير ايه بكل زينة للدنيا اللي الناس بتفرح بيها. تفرح الواحدة لو قلت ايه واحدة تبقى نفسها تجيب ذهب وتشيل ذهب، ولو واحدة الثانية لبس الذهب يعني مختلف عن اللي عملها تقول انا نفسي قوي اجيب زي ده، أو يكون عندي مال، أو يكون عندي سيارة شكلها كذا، أو يكون دي عندها بيت واسع وشكله كذا، أو يكون دي عندها كذا. كل بالها وكل تفكيرها وكل حياتها في إيه؟ وهم برضو في العلم وهم برضو قانون كان كده، واللي شافوه من أهل الدنيا كانوا عايزين يبقوا زيه كده، لكن ربنا عمل بإيه؟ هنا سبحان الله قالوا يا ليت لنا مثل ما أنت يا قارون. وقال كنا في الحالة دي يا ليت لنا مثل ما أعطي قارون، يعني أعطي قارون كل ذلك إحنا نتمنى إن نبقى زيه. يا ليت لنا مثل ذلك المال، يا ليت لنا مثل هذه الدينة. قال لك إيه تفسير يقول المفسر؟ لم يقولوا يا ليت لنا ما أعطي قارون، قالوا كده لم يقولوا يا ليت لنا ما أعطي قارون، لكن قالوا مثل، لأنهم لو قالوا يا ليت لنا ما أعطي قارون كانوا حاسدين. حاسدين كأنهم يتمنوا اللي عنده قارون يروح لهم، يعني يتمنوا، لأن الحسد هو تمني إيه؟ زوال النعمة عن الغير، أو إن النعمة اللي كانت عند الغير دي تروح من عنده وتجيلك. ودايما الحاسد عدو النعم، ودايما الحاسد مبارز لنعم ربي بنعم الله على الغير، ودايما الحاسد حسده إيمان لإكتمال الحسد والإيمان في قلب عبد. ودايما الإنسان اللي بيحسد سبحان الله العبادة على نعم ربي سبحانه وتعالى تجري ذلك الإنسان أتعس الناس. ودائما دائما الإنسان اللي دايما نظر لنعم الغير عمره ما يسعد، يعني طول ما أنت نظرك على غيرك لا يمكن الإنسان يشبع أبدا أبدا، ولو أوتي ما في الدنيا، لأنه لو أوتي ما في الدنيا هيتمنى يقول إيه؟ أنا عايز أكتر، انا اتمنى اكتر. شوف اللي عنده ايه، لو دخل بيت مثلا وعجبه البيت ده يا ريت عندي في البيت ده كده، يدخل بيت تاني اوسع شويه ولا اكبر شويه يقوم يتمنى اللي عنده فلانه، يدخل عند فلانه وعندها لبس وعندها كده يقوم يتمنى. لا، دايما نعم ربي على دايما نظر على نعم غيري، ده الحاسد يا بنتي، او ده اللي دايما ما بيرضاش. هم دول ما حسبوش، لانهم يا ليت لنا ما لم يقولوا يا ليت لنا ما اوتي قارون، يعني ما تبداي نعمه من عند كل، لا هم قالوا يا ليت لنا مثل زي اللي هو عنده نعمه وكمان احنا اللي عندنا نعمه. وقالوا سبحان الله لم يتمنوا زوال نعمتهم وقوله انه لذو حظ عظيم، يعني نصيب وافي في الدنيا، وافي في الدنيا، ده عارف الدنيا شيء كثير جدا، صاحب حظ نصيب. ولذلك قيل الحقيقة أن الدنيا ليست هي الحظ، ولذلك الدنيا ليست هي الإيه، وإنما الحظ نصيبه في الآخرة. ياما إنسان مريض في الدنيا لكن حظه كبير في الآخرة، ياما إنسان عنده بلاء شديد في الدنيا لكن عنده حظ، لكن عنده نصيب كبير في الآخرة، ياما إنسان فقير في الدنيا لكن عنده نصيب وافر عند الله في الآخرة. أما نصيبه في الدنيا فإنه ليس بشيء، نصيبه في الدنيا ليس بشيء، لأنه نصيب يزول أو لا يزول، ولذلك يزول هو أو يزول من يعني لا ينتفع، قل لا ينتفع بهذا الحظ اللي يقول عليه الحظ، ولأنه نصيب يحتمل عليه الخسارة والفساد، لأنه في شيء يبقى أبدا. ده عنده كذا، عنده مثلا مال، المال دائما يعني يتأرجح ويحصل او يحصل له امر اخر بالمال، ان ممكن يجيله المال يضطر لهذا المال فيحصل له ايه، كبر بالمال، فيحصل الانسان دي ودنيا، يعني في الحالتين الا لمن انتقل في ذلك الامر. فليس ذلك في الحقيقه الحظ، لكن يقول ذلك من كان نظره قاصرا، دايما اللي نظره قاصر بيبص على النعم على غيره. ولذلك بعض الناس او كثير جدا من الناس دايما لما تبص مثلا لانسان تقول ايه، يحظها يا بخته يا بختها جالها كذا. ولذلك نقول سبحان الله هم في قولهم يقيدون ذلك في الدنيا كانهم تناسوا الاخره، لو افتكروا الاخره ما قالوا، ابدا مثل هذه المقوله، لكن هم افتكروا الدنيا بس ونسوا انه كثير من النعم في الدنيا قد تكون بلاء على صاحبها، وان كم من نعمه في الدنيا تجعل صاحبها يبعد عن الله عز وجل، وان نعم الدنيا لو من الله بها علينا واحنا رضينا بها وانفقناها او جعلناها فيما يرضي ربي كانت نعمه، لان النعمه التي تاتيك من عند ربي قد تكون لك نعمه او تكون عليك نقمه. النعمه ممكن تجي لك المال ويكون المال نعمه، ازاي؟ انك تعرفي تستخدمي هذا المال فين؟ فيما يرضي ربي، هتستخدميه فيما يرضي ربي. وقد يكون عليك المال نقمه، كيف يكون المال نقمه؟ انك تستخدمي المال في معصيه ربي، فكيف يكون المال هنا نعمه؟ لان الانسان يحاسب عن كل صالح في هذا المال، كل شيء دقيق في ذلك النفس يحاسب عليه، من اين اكتسب؟ فيما انفق؟ يعني كل شيء صغيرة وكبيرة في ذلك المال. إذن الحظ الحقيقي التي قابلها أهل العلم والإيمان بقولهم وقال الذين أوتوا العلم، يعني نظرة الذين أوتوا العلم مختلفة تماما اللي هي في الآية التي تلي ذلك. إذن يؤخذ لأن اللي أوتوا العلم نظرتهم مش للدنيا، لأنه نعلم أن الدنيا هي زهرة الحياة الدنيا للأكل عن فيه، أن الدنيا دي سماها ربي زهرة. أنت عارفين لماذا هي سماها ربي زهرة؟ بتدلى بسرعة، بقيت لأي إنسان كده الدنيا بقيت يعني زهزهات له، يقولك الدنيا مزهزهات له من دول، لكن سرعان ما يحصل إيه؟ تدبل. أما الآخرة خير على الأطاع. ولذلك يؤخذ من ما هي الفوائد التي تؤخذ من هذه الآية الكريمة؟ الفائدة الأولى أن قارون كان يظهر أو يظهر أو في يظهر في أبهة معظمة، عنده أبهة وعنده عظمة وعنده مال وعنده زي ما قلت لكم في الآية السابقة الكنوز، بس مفاتيحها اللي بيحملها إيه؟ عصبة مجموعة. وقارون يعني من الذي يحمل اللي هي كنوز اللي مفاتيح؟ مفاتيح فقط، مفاتيح كنوز قارون من العصبة من الرجال، على الكنوز كده من الرجال، المفاتيح تنسلي بها ظهور الرجال، فكيف بالكنوز؟ يعني كان فكرون ذلك كان يصل في صورة إيه؟ قبها وعظمة ومال وكذا. فيؤخذ منها أولا أنه كان يظهر أن قارون كان يظهر هذه القبها أو هذه العظمة إذا خرج. الفائدة التي تؤخذ أيضا من هذه الآية أن ذوي النظر القاصر يتمنون متاع الحياة الدنيا ولا ينظرون إلى الآخرة، وأنه كلما كان الإنسان نظره قاصر كلما كان إيه؟ كلما كان الإنسان نظره قاصر كلما كان منشغل بالدنيا عن الآخرة، لأن انشغالك بالآخرة بيخليك تدي الدنيا حقها بس بحدودها، مش هتزودي، ومش معنى كده إن أنت هتسيب الدنيا، لا، محدش هيسيب الدنيا، كل أعطي قميص حقا إيه؟ طيب الآية التي تلي ذلك بقى وهي مكملة الآية الأولى، قال ربي سبحانه وتعالى قال عز وجل وقال الذين أوتوا العلم، ماذا قال الذين، ماذا قال أصحاب المقولة الراجحة، ماذا قال الذين يفهمون أن الحياة الدنيا متاع؟ قالوا ويلكم. الويل ده إيه بنات؟ هلاك. ويلكم إيه اللي تقولوه ده؟ هتهلكوا. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فقط ما يستطيع أن يلقى هذه النعمة إلا الذين صبروا على الطاعة. اللهم اجعلنا وإياكم، لأن ممكن الإنسان يسمع، ممكن الإنسان يذكر أو يتذكر، لكن مين اللي بيعمل؟ مين اللي بيصبر على الطاعة؟ مين اللي بيعرف إن الآخرة إن الدنيا متاع؟ مين اللي بيعرف إن الآخرة خير وأبقى؟ من اللي بيشوف سبحان الله أحوال الناس وتقلب أحوال الناس وأول الدنيا وما فيها يوم يقول إيه؟ الدنيا لا تدوم لأحد، الدنيا لا تدوم لأحد. يقول ذلك قال الذين أوتوا العلم بما وعد ربي في الآخرة، إنهم عندهم يقين بوعد ربي في الآخرة. ويلكم، ويلكم دي كلمة قالوا كلمة إيه؟ زجر، كلمة زجر. ثواب الله، ثواب الله فين؟ متى؟ ثواب الله الجنة. انت تصبري في الدنيا عشان لما يكون ثوابك الجنه، تقولي وانا لسه اصبر للجنه، اصل الدنيا بسرعه. خير لمن امن وعمل صالحا مما اوتي قارون من ثروه في الدنيا وما ولا يلقاها ولا ينال هذه الجنة ولا يثاب على هذه الجنة إلا الصابرون. صابرون على إيه؟ الصبر كما ذكرنا ثلاث: صابرون على الطاعة، صابرون على البعد عن المعصية، صابرون على البلاء، عبدون على أقدار البلاء. لأن الطاعة تحتاج إلى صبر شديد، مجاهدة عشان تحافظ عليها، تصلي صلواتك، تقيم ليلك، تعمل الطاعة بتقربك من الله، تدومي على حضور مجلس علم، تدومي على إنك تقرأ القرآن. كل أمر ده في الصلاة إيه؟ عايز مثابرة، وعايز مداومة، وعايز قوة، وعايز همة، وعايز عزيمة، وعايز مداومة، لما وعايز استمرارية. لما كنتيش كده عمرك ما هتداومي على الطاعة ولا هتصبري. لأن ممكن إن الإنسان يعمل إيه؟ يطيع، يعمل إيه؟ يقوم بطاعة مثلا يقول إيه؟ والله كنت بعمل كذا، لكن ما بيستمرش عليه. والله كنت بحضر درس العلم، لكن ما بيستمرش عليه. والله كنت بقرأ كل يوم ورد من القرآن، لكن لا يستمر عليه. والله كنت أقيم الليل، لكن لا يستمر عليه. والله كنت أفعل مثلا أتصدق كذا كذا، لكن يستمر لا يستمر عليه. إذا أمرتك صبر، صبر، الصبر كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. الصبر دائما يا بناتي مر، مش كده على الحال، لكن عاقبته ايه؟ سبحان رب العرش العظيم. ولذلك يحتاج الامر الى ايه؟ الصبر على الطاعه، انك تسالي ربي يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. العمل يعني الامر يا بناتي يحتاج ان انت تصبري على طاعه ربي، تحتاج الى ايه؟ إلى همة، وتحتاج إلى إنك تسألي العون من إياك نعبد وإياك نستعين. لأن الوحيد اللي أنت بتستعين به هو ربي سبحانه وتعالى، من غير إعانته لن نكون. من غير ما ربي سبحانه وتعالى يعينك لا تستطيع أن تفعلي شيء أبدا. من غير إعانة ربي مش ممكن أن تنزلي قدمك من فراشك الصبح وتنزل، لكن بيعينك أن تنزلي رجلك وتمشي وتعملي وترفعي تنزلي وتطيعي. اللهم لك الحمد يا رب العالمين. الصبر على الطاعة والصبر على المعصية، إلا الصابرون. الصابرون على المعصية، لأن كثرة المعاصي وكثرة الفتن جدا، والشيطان قريب، والشيطان يعينك على كل فتنة، والشيطان يزين لك الفتن، والشيطان يزين لك المعصية. يعني هو أنت لوحدك بس اللي بتعملي كده؟ يعني هو أنت لوحدك بس اللي أنت سبحان الله يعني أنت لوحدك بس اللي تقية؟ طالما غيرك يعني كذا وكذا، شيطان وجنود الشيطان. لكن من الذي يجعلك تثبتي على الطاعة، تصبري عليها وتصبري على البعد عن المعصية، مع ان لك اعداء عشان المعصية. اعداء في المعصية ايه؟ الشيطان. اعداء في المعصية كتير جدا: الشيطان، الهوى، النفس الأمارة بالسوء، برضو يعني اخوات الدنيا، صحبة السوء، على كتير جدا حواليكي. ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ انت لا لا لا ايه بقى؟ ما هي دي بقى اللي هي بيقلبوكي، دول بيقلبوكي على ايه؟ دي شديده جدا، شياطين الانس والجن جدا. لكن بقى تخيلي انت وانت بتجاهدي ربك في البعد عن المعصية، اللهم ارزقني واياكم، وتسالي ربي: يا رب اسالك الثبات في الامر، واسالك العزيمه على الرشد، واسالك شكر نعمتك، واسالك حسن عبادتك، واسالك قلبا سليما، واسالك لسانا ذاكرا، واسالك من خير ما تعلم، واعوذ بك من شر ما تعلم، واستغفرك مما استغفرك من كل معصيه وقع فيها يا ربي. الصبر على المعصيه من الشديد جدا، لان اعداؤه كتير. الصبر على الطاعه انت اللي بتعيني بكل الطاعه والعون من الله والمغفره. انما الصبر على المعصيه حواليك اشياء كثيره جدا تعينك على الانزلاق في المعصيه، تفرق كتير. الصبر الثالث يا بناتي: الصبر على اقدار الدنيا، اقدار الله عز وجل، اقدار الله سبحانه وتعالى. يعني شوفي سبحان الله، لما قولوا يعني الذين اوتوا العلم قالوا الامر موجز، قالوا انه لا يرق هذا الامر الا الصابرون، ولا يرقاه الا الصابرون، ولا يرقاها. انه سبحان الله انت صبرت على ايه؟ صبرت ده انا مثلا يعني حظي قليل في المال، يعني ما عنديش ساعه في المال، ده قدرك. ما عنديش مثلا ربنا سبحانه وتعالى لم يعطيني النعم دي اللي موجوده عند جارتي او عند صاحبتي او عند اختي او عند كده، ما عنديش القدره. وكوني على ثقه، كوني على ثقه ان ربي لا ينزل قدر على عبدي الا بحكمه وعدل ورحمه. ثلاث اشياء حطوهم في اعتبارك. تجيبوا ستي نفسك في نعمه من النعم مش موجوده في حياتك او في قدر ربنا كتب عليكي، اعلمي ان الذي كتب لك هذا كتب عليك هذا القدر حكيم رحيم، انزل ده بحكمه واختبارك بحكمه وبلائك بحكمه. فكوني عند هذا البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين. واياك ان لما يجيلك اقدار ربي تنقلبي كده وتستخسري وتقولي بقى سبحان الله. شوفوا وزي بعض الناس اللي يلاقوا مثلا انسان من عليه ربي بالنعمه يحط ايده كده على خده ويقول ايه المصمص كده شبايك يقعد يقول ايه يا عيني على حظنا ما جالناش، يا عيني شوفي ده بقى ازاي، يا عيني شوفي ده بقى ما عنده ايه، مش ما كانش عنده شيء وبقى عنده شيء، يقعد يندب حظه على قدر ما انزله ربي. لا، محتاج الامر يحتاج له. لا يصبر على ذلك الامر الا او لا يقدر لا يلقى ذلك الامر الا الصابر. لا، هكذا يقول العلماء. لذلك نقول سبحان الله في هذه الايه ثواب ربي، الثواب هو الجزاء، الثواب لمن كما قالوا كده في هذه الايه. خليك ايه، قال وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. قال لك ثواب معنى ايه، يعني ما تقول ايه ثواب العمل جزاء. قال لك كان العمل ثاب يعني رجع لصاحبه بجزاء عليه. فثواب الله في الاخره خير لمن امن وعمل صالحا. فالمؤمن العامل الان اللي بيعمل عمل صالح ثواب الله له في الاخره خير من الدنيا وما فيها. لو انت عملتي امنت وعملتي عمل صالح كوني على ثقه ان ثواب ربي جزاء ربي لك في الاخره خير بالعمل الواحد من الدنيا وما فيها. طب في شاهد على ذلك؟ ايوه، قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لموضع صوت في الجنه خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت في الجنه، موضع صوت في الجنه يعني حلو كده النبي. يعني تخيل لو انت مسكتي عصايه كده في الجنه الموضع البسيط ده جدا اجمل في يعني هتجديه اجمل من الدنيا وما فيها. ما بقى لو كان عندك قصور في الجنه وكان عندك انهار في الجنه وكان عندك بيوت في الجنه وقاعده كل يوم تبني في الجنه بسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، عندك ايه في الجنه؟ او صبرتي في الجنه انما يفصلون اجرا الله حساب، او ابتليتي في الدنيا اين واحد مثلا قلت له في الدنيا ايه فرب سبحانه وتعالى ابتلاه في الدنيا بينه فقد اولاد ولا فقد ابن ولا فقد بنت ولا فقد وسبحان الله فقد حبيب، مش لازم يكون ابن او بنت او اي حبيب سبحان الله على قدر المحبه تكون المكانه. وفين اللي فقد ابن في الدنيا وياتي يوم القيامه له قصر في الجنه، قصر خصيص، قصر شكله ايه؟ قصر عالي في الجنه اسمه ايه؟ اسمه بيت الحمد. ما شاء الله قد الا بالله. خير لك من حمر النعم، انت اجمل من الدنيا وما فيها، لو كان كل ولد واولاد الدنيا. اذا المساله لا تضيع عند ربي سبحانه وتعالى. والاجر ده يكون لمن بقى؟ الثواب هذا يكون لمن؟ فقط لمن؟ لمن امن وعمل صالحا. لكن يعمل كده هو كافر؟ اعمالهم كسراب البقيع. اعمالهم كرماد اشتدت بيمنع في يوم عاصف. اعمالهم كايه؟ ذكر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا قيل الامن وعمل صالحا الايمان التصديق مع القبول والاذعان. الايمان التصديق مع القبول والاذعان. يعني تصدقي بالله لا اله الا الله قبولك لهذه الكلمة والإيمان بها والإذعان بها وقوله وعمل صالحا. لازم يكون إيمانك تصديقك بالله يتبعه إيه؟ عمل صالح. الاثنين دول مع بعض هكذا هكذا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل العمل الصالح العمل حتى يكون صالحا عملك حتى يكون صالحا لابد أن يتوفر فيه أمرين الإخلاص والمتابعة. زي بالظبط كده لما تيجي تقولي احنا لما بنيجي مثلا

بكل نعيمها بكل ما فيها من نعيم اللهم اعطني واياكم. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض. ماذا تعني العلو في الارض هنا في الحاله دي؟ الباغي باغي او التكبر. نعم. ولا فسادا. الفساد يكون بايه؟ بالمعاصي. والعاقبه المحموده تكون للمتقين. العاقبه المحموده ولا تكون الا للمتقين ويكون ذلك بعمل الطاعات. هنا فالانسان قيل له دور الدور اربع دور يعني. ان الانسان له اربع دور. الدور الاولى او الدار الاولى. الدار الاولى تتوقع في اليمناتي. احسنت. مين اللي قالها؟ ماني جايه متاخرك الجميله. الدار الاولى بطن الام. مش كنت قاعده فيها ساكنه فيها تسع شهور ما حد يكلمك ولا حد ياخد منك ايجار ولا حد يقول لك هاتي الفلوس اللي انت بتاكلي بيها ولا بتشربي ولا تسبحي في بطن الام. وقاعد يعني تخدم الضباط الحيويه وتشربي واخده راحتك ونايمه وتعملي كل شيء براحتك. ولا حد بينقص عليك حياتك ولا حد بيطلب منك مطالب ولا حد. فيقول ذلك الدار الاولى. الدار الاولى بطن امي. واما الدار الثانيه الدنيا يخرج منها المسكين ده عشان كده بيخرج يسامح. كان فرح. نعم كان فرح. طلع بقى الدنيا اللي فيها ايه؟ المشقه والتعب والاختبارات وكذا. واما الدار الثانيه الدنيا. واما الدار الثالثه من وراء برزخ الى يوم البعث. من ساعه ما واحنا في بيوتنا يا بناتي نخرج روحنا. ولا قادر قادر. كلنا كلنا كلنا صغير وكبير. الدار البرزخ ومن وراء البرزخ اللي هي من ساعه موته لحد ما يبعث الى يوم يبعثون. حتى البرزخ ده يا بناتي يكون يا اما نعيم يا اما جحيم. اثبتت في ذلك الاحاديث واثبت البرزخ الايات. فلا ينكره ولا ينكره الا كل جاحد في الدين. الثالثه البرزخ والرابعه الدار الاخره وهي التي ليس بعدها دار. ولهذا وصفت بانها اخره. وصفت بانها اخره. اخر حاجه اخر دار في السكنه ثانيه اخر المطاف. ليس بعدها شيء وليس بعدها دار. سميت الدار الاخره. الدار الاخره. الدار الاخره. اخر دار بعد الاربع اللي هي اربع دار في دول انا وصفتهم. يقول ربي سبحانه وتعالى هنا هيجعلها منين؟ يجعلها ربي للذين لا يريدون علوا في الارض. لا يكون ولا يفسدون. قال لك وهذا الكلام خلافا لقارون وامثاله. فالدار الاخره للذين لا يريدون علوا في الارض. والعلو هنا سواء كان علو ان الانسان يتكبر على اوامر الله او علو بماله او علو على عباد الله. فالذين لا يريدون هذا العلو انما يريدون الذل لله عز وجل والتواضع لله والذل للعباد على وجه الذي يرضاه ربي. تبقى خاضع لله عز وجل. ولذلك لما ذكر المؤمنين اذله على من؟ على من؟ عزه على الكافر كما قال ربي سبحانه وتعالى. اذا قال لك هؤلاء الذي يفعلون ذلك هؤلاء هم الذين لهم الدار الاخره. فمن أراد العلو على الخلق كان ذلك بمال أو بأي شيء أو بأي شيء أو بأي قوة أو بأي علم أو بأي فإنه لا حظ له في الآخرة حسب ما جاء في هذه الآية. وقوله سبحان الله ولا فسادا. ولا فسادا الفساد يكون بعمل المعاصي. فإن عمل المعاصي فساد في الأرض لأن ربي سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. اي فساد يظهر في الارض بيكون بسبب ايه؟ المعاصي. المعاصي الناس بايه؟ بتعملها. يعني سبحان الله. قال لك يعني لما يجي الانسان سبحان الله قال لك العاقبه لمن؟ للمتقين. العاقبه. العاقبه الحسنه. عقاب الله للاعمال الصالحه. ثواب ربي. العاقبه في النهايه هي الثواب باعتبار انه عمل ايه؟ سبحان الله. الشخص ده عمل ايه؟ العاقبه لعمله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون.

بصدق بس بصدق مش كده وكده يعني صدق يعني ها عشان ما تقوليش بقى احنا نقعد نعمل كده ويبقى نيتي صغيره العمل معنيه خلي بالك يعني كن صادقه بحسب فلم يعملها كتبه الله له عنده حسنه كامله فان اهم بها فعملها كتبت عنده 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره حسنه واحده ومن هم بسيئه فلم يعملها او لم يعملها كتبه الله له عند حسنه كامله فان هو هم بها فعملها كما كتبت له ايه سيئه واحده ولذلك قالك سبحان الله يعني الامر في قول من جاء في الموضعين اشاره الى ان المضار على من ايه على مجيء الانسان بذلك فقد يعمل الحسنه ثم يرد عليها ما يطلها مثلا هناك انسان عمل صدقه ثم من بها مسح يعني او تصدق واذى اللي تصدق عليه ده فتبطل ولا يثاب عليها يوم القيامه يا ربي نسالك العفو عشان كده ربنا يعني ذكرنا بالمن والاذى قال ايه في كتاب الكريم الايه دي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله والايه فمثله كمثل صفوان عليه تراب اصابه ايه فتركه صلا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الايه لا حول ولا قوه شوفي الامر بيروح فين يا بناتي بتضيع فلا ياتي اليوم القيامه الاجر يلاقي الاجر كله عشان كده بيقول لك بالنسبه للامر ده عجيب جدا يا بناتي ان الانسان ممكن يعمل حسنات كتير جدا وتيجي يوم القيامه يلاقي يدور في موازينه نعم ماذا يعني انه عمل حسن وذهب بها الى الله عز وجل ايوه احسنتي انه ازاي يحافظ على الحسنه لحد ما يلقى بها ربي انه يخلي باله لا يمن ولا يأذي لا يمن على حد بيها نسأل الله العافية لكن ممكن يعمل الحسنة ويأتي يوم القيامة ما يلقاهاش يا رب ده كان فيه عملت حسنة هنا لا دي مش موجودة ممكن يكون دخلها رياء لأنه ينتاب في الحسنة دي أشياء يكون ممكن عمل فيه يكون جاري فيه حاجة حبيبتي طب اتفضل السلام فسبحان رب العرش العظيم لما تيجي ممكن انسان يعمل حسنه لكن تجدي مثلا كان عاملها يرائي بها ناس خلاص مش مكتوبالك عملت الحسنه مش مكتوبالك عملت الحسنه وحبيتي بيها واشتريتي بيها الدنيا حول ولا قوه الا بالله ضاعت عملت الحسنه لكن سبحان الله عدتي في بالحسنه دي لا حول ولا قوه الا بالله يعني حاجات كتيرة أبطلتها ما تكتبتش خلاص الحسنة اللي بعشرة وسبعمية دي راحت منك لكن حفظت عليها حفظت على الحسنة ولو كانت شقة طمرة إنسان آخر عمل سيئة مثلا ولكنه تاب منها فذهبت السيئة فلا يأتي بها يوم القيامة يعني هو عمل ده سيئة وده عمل حسنة ده عمل حسنة ما لقاش يوم القيامة وده عمل سيئة ما لقاش يوم القيامة لأن العمل السيئة تاب وانكسر وعاد إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك نعم فتبدلت ولذلك لما قارون طغى في الأرض وعلى لم يتب فكانت عاقبته إيه في الدنيا في عاقبة رب له في الدنيا حتى صار نازلا بعد أن كان عاليا الآية دي فيها فوائد بناتي إيه فوائد هذه الآية؟ فيها فوائد كثيرة جدا. قال لك الفائدة الأولى جزاء الحسنة خير منها بالكمية والكيفية. أما الكمية فالحسنة بعشر أمثالها. وأما الكيفية فإن جزاء الحسنة دائم. وفعل الحسنة ليس بدائم. أنت عملت وخلصتي. لكن جزاءها دائم. دي الكيفية. فالفعل ينتهي بموت العبد يموت الإنسان ولهذا قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى البقي لك الآخرة اللي بقي لك اللي انت اتخذتيه للآخرة الفائدة الثانية

نبذتي ما تظني في نفسك أن هناك أحد ينفعك غير الله عز وجل ولا ضر. لا إله إلا هو. يؤخذ من هذه الآية أيضا أن كل شيء هالك، أن كل شيء فان، أن كل شيء على هذه الأرض لا يبقى، كل من عليها فان ويبقى وجه من ربك. إذا الباقي الدائم هو من؟ الله. فلا تتركي العمل من أجل الباقي الدائم من أجل دنيا إيه؟ إياك أن تعملي بدنيا زائلة وتتركي العمل بالباقي الدائم سبحانه وتعالى. نقول يؤخذ من هذه الآية إثبات الوجه لله عز وجل سبحانه وتعالى، أو يثبت الوجه لله سبحانه وتعالى. إنك بأعيننا يثبت له العين سبحانه وتعالى، يثبت له السمع والبصر. إذن كل ذلك يثبت لأن ربي أثبته لنفسي، لأن يثبت له الوجه كما قال، لكنه ليس كمثله شيء، لكن لا نؤول ولا نكيف ولا نمثل لأنه ليس كمثله شيء. له الحكم، يؤخذ منها أن الحكم لمن؟ سبحانه وتعالى. يؤخذ منها أن الحكم لله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك يقال الحاكم الشرعي في ذلك الأمر، لكن الحاكم الذي لا يحكم إلا هو من؟ سبحانه وتعالى. الذي لا نحكم إلا بما أنزل هو من؟ وربي سبحانه وتعالى. الذي حكم نافذ فينا جميعا هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، وإليه ترجعون. يؤخذ منها أننا نرجع إلى الله عز وجل أولا بالنشور من القبور، هذا يثبت النشور من القبور البعث يعني إلى الله، إليه إلى الله، وذلك بالنشور. عندما نشرنا من القبور يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى مصب يوفرون، فلا مرجع. إذن يؤخذ منها أنه لا مرجع إلا إليه، ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى فإروا إلى خر من الدنيا إلى الله سبحانه وتعالى، وما أحلى الفرار إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، وإليه ترجعون. وإليه ترجعون يؤخذ منها أيضا، وإليه ترجعون في النشور، وإليه ترجعون في الحساب، وإليه ترجعون في الموقف، وإليه ترجعون في كل شيء. ويؤخذ منها أيضا أنك إليه ترجعي في حكمه، فلا ترد الحكم إلا لله الحاكم، الحكم العدل سبحانه وتعالى، رب سبحانه وتعالى. فالحكم شامل، حكم شرعي وحكم كوني، حكم شرعي وحكم كوني. حكم الشرعي اللي هي ايه؟ الشرع، افعل ولا تفعل، هي ما كتب ربي سبحانه. الحكم الكوني اللي هو بقى ايه؟ كل ما يكتب ربي عليك سبحانه وتعالى، كل ربنا يكتب عليك الاحياء والاماته والرزق وكل ذلك. انا اقول سبحان الله كما كان، ويدير الكافر ويدير المؤمن، لانه كلنا عاصمه بيد الواحد الاحد الفرد الصمد الحاكم العدل. فلا نتحاكم الا اليه، ولا نرجع الا اليه، ولا تعود حياتنا الا اليه. كل شيء في الكون هالك الا رجعته سبحانه وتعالى. ولذلك اسال ربي ان يرزقني واياكم عودا الى الله عز وجل. الحمد لله الذي تم الأعمال الصالحات كما سورة القصص، وأسأل ربي أن ينفعنا بما تعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إن شاء الله الأسبوع القادم سورة العدل. اللهم زدنا علما وأحكاما الصالحين، وجعلنا من الذين يؤمنون بالآخرة، وجعلنا من الذين يؤمنون بالآخرة.